من قناة كل مسلم ومسلمة نقدم لكم شرح متن العقيدة الطحاوية للشيخ الفاضل يوسف الساكت حفظه الله، كانت بتاريخ 9 من شهر شوال لعام 41 و400 ألف الهجرة، ألقيت إلى مجموعة الدروس العلمية عبر الواتس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الدرس الأول من الدروس المقررة في شرح العقيدة الطحاوية، وسيكون الشرح بإذن الله متوسطا، ليس بالمختصر ولا المطول، والله أسأل أن يجعله خالصا لوجهه نافعا لملقيه ومستمعيه، كما أسأله سبحانه أن يوفقنا أجمعين للعلم النافع والعمل الصالح، اللهم آمين. أيها الكرام، هذا الكتاب العقيدة الطحاوية في علم المعتقد كما تعلمون، وهو أشرف العلوم على الإطلاق، إذ شرف العلم بشرف المعلوم، وعلم المعتقد يتعلق بأرفع المعلومات وأشرفها، فهو يتعلق بربوبية الله وألوهيته وأسمائه وصفاته وسائر أركان الإيمان. والناس في أصول هذا العلم ومسائله من حيث الإجمال ضربان، الأول أي الضرب الأول مهتدون، وهم الذين اعتمدوا في هذا العلم على ما في القرآن والسنة وفق فهم سلف الأمة، والضرب الثاني ضالون، وهم الذين لم يرفعوا بالقرآن والسنة رأسا، وكان عمدتهم في إثبات مسائل هذا العلم أصولا أصلوها بعقولهم سموه جهلا وزورا باليقينيات، وهي في الحقيقة جهليات مهلكات. وفي مثل هؤلاء قال ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته: تبا لهاتيك العقول فإنها والله قد مسخت على الأبدان، تبا لمن أضحى يقدمها على الآثار والأخبار والقرآن. فالهدى إذن والتوفيق أيها الكرام ملازم لمن التزم الوحيين، ومن التزم الوحيين فاز بالسعادتين، السعادة الدنيوية والأخروية. جعلني الله وإياكم ممن يقتفي الأثر ويؤيده بالنظر. والآيات والأحاديث المبينة كون الهدى في الوحي واتباع التشريع الإلهي كثيرة جدا، ودلالتها على هذا الغرض متنوعة، فمن آيات القرآن في ذلكم قوله تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقوله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومن الأحاديث في بيان هذا قوله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا. علي الحوض. وقال صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل، حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قال: ومن هي يا رسول الله؟ قال: من أنا، ما أنا عليه وصف. وهذا الحديث أحد الأدلة الدالة على سلامة منهج الصحابة رضي الله عنهم وضرورة اتباعهم للنجاة من الضلال. ومن هنا اعتنى أهل العلم أيضا بما عليه الصحابة رضي الله عنهم في أمور الدين، فنقلوا أقوالهم وحرصوا عليها وحثوا على التمسك بها. ومن هنا ندم بعض أهل العلم على عدم عنايته بكتابة آثار الصحابة والعناية بها، فروى ابن عبد البر بسنده عن صالح بن كيسان قال: اجتمعت أنا والزهري ونحن نطلب العلم، فقلنا: نكتب السنن، فكتبنا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الزهري: نكتب ما جاء عن أصحابه فإنه سنة. وقلت أنا: ليس بسنة فلا نكتبه. وكتب أي الزهري: ولم أكتب فأنجح وضيعت. فندم صالح بن كيسان أنه لم يكتب. فالهدى إذن بالتزام الوحيين وباتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما عليه العلماء الربانيون، فقد اقتفوا الصحابة رضي الله عنهم وبينوا الحق وردوا الباطل، ولا يزالون على هذا المنهج القويم مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. فلا يزال في الأمة من هو على منهج الصحابة رضي الله عنهم، علماء مصلحون، وقد تعددت سبل نشرهم وبيانهم الحق وردهم الباطل. ومن ذلك كتابتهم المختصرات التي يسهل درسها وحفظها. وإن هذا المتن الذي ندرسه من تلكم المختصرات التي ذكرت فيها أصول ومسائل مهمات مستمدات من الكتاب والسنة، كتاب مختصر كتبه العلامة أبو جعفر أحمد بن محمد الأزدي الطحاوي، وكانت ولادته رحمه الله تعالى سنة 39 و200، وقد توفي سنة 21 و300. وقد نشأ رحمه الله تعالى في بيت علم، فأبوه محمد بن سلامة كان من أهل العلم، وخاله المزني ناشر علم الشافعي وأفقه أصحابه، فحفظ الطحاوي القرآن وتفقه على خاله المزني، وهذا يعني أنه كان شافعي المذهب. ولكنه رحمه الله عندما بلغ 20 من عمره تحول لمذهب لمذهب أبي حنيفة. وقد ذكر أهل العلم أسبابا لتحول، واجتهاد الطحاوي في التحصيل تنبئ عنه منزلته العلمية، فمثله إن قيل في سيرته إنه اجتهد بالتحصيل يكون هذا من الإخبار المعلوم. وثناء العلماء عليه كثير، فقال ابن عبد البر: كان من أعلم الناس بسير الكوفيين وأخبارهم وفقههم، مع مشاركة في جميع مذاهب الفقهاء، وقال الذهبي الإمام العلامة الحافظ الكبير حدث الديار المصرية وفقيهها إلى أن قال ومن نظر في تواليف هذا الإمام علم محله من العلم وسعة معارفه. وقال ابن كثير الفقيه الحنفي صاحب التصانيف المفيدة والفوائد الغزيرة وهو أحد الثقات الأثبات والحفاظ الجهابذة. وله رحمه الله مؤلفات مشهورة منها هذه العقيدة الطحاوية التي بين فيها ما كان عليه السلف في المعتقد، ونقل عن الإمام أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف الأنصاري ومحمد ابن الحسن الشيباني ما كانوا يعتقدون من أصول الدين، وهي عقيدة مشهورة سيما عند الحنفية. وبإذا نعتها ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية فإنه لما قرر علو الله تعالى من القرآن والسنة والآثار أخذ يبين اعتقاد الأئمة المتبوعين في علو الله، فنقل حينئذ شيئا يفيد ذلك من العقيدة الطحاوية التي بين فيها صاحبها ما عليه أبو حنيفة وصاحبه في الاعتقاد. فقال ابن القيم رحمه الله تعالى وقد ذكر الطحاوي في اعتقاد أبي حنيفة وصاحبيه رحمهم الله تعالى ما يوافق هذا، وأنهم أبرأ الناس من التعطيل والتجهم، فقال في عقيدته المعروفة وأنه تعالى محيط بكل شيء وفوقه وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. وقال في موضع آخر قول أبي جعفر الطحاوي إمام الحنفية في وقته في الحديث والفقه ومعرفة أقوال السلف قال في بعض العقيدة التي له وهي معروفة عند الحنفية. وهذه العقيدة أيها الكرام لاقت العناية بالشرح والشراح ضربان، منهم من اتبع في شرحها نهج المتكلمين ومنهم من شرحها سالكا طريق السلف الصالحين. وأبرز شرح لها على هذا النحو شرح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، وهو شرح نفيس اعتنى به أهل العلم. والعقيدة الطحاوية كما بين أهل العلم عقيدة سنية، إلا أن فيها ما لم يوفق فيه المصنف لمذهب السلف، وقد بين ذلك أهل العلم وسنتطرق إليه أثناء الشرح بإذن الله تعالى. بعد هذه المقدمة الموجزة أشرح بإذن الله عز وجل في التعليق على المتن. قال المصنف رحمه الله تعالى هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. بين المصنف رحمه الله تعالى في هذا القدر من كلامه أن ما سيذكره هو معتقد أهل السنة والجماعة، وأن هذا ما كان عليه أبو حنيفة وصاحباه رحمهم الله تعالى أجمعين. وقد ذكرنا قبل أنه رحمه الله وفق لبيان معتقد أهل السنة إلا في مسائل قليلة بينها أهل العلم وسيأتي التنبيه عليها. ثم قال رحمه الله تعالى نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. قول المصنف نقول في توحيد الله يريد به التوحيد بأنواعه، وليس يريد توحيدا معينا، فقوله نقول في توحيد الله شامل لأنواع التوحيد، بدليل أنه سيتطرق للتوحيد بأنواعه، ولو كان يريد نوعا معينا لكان كلامه بعد قوله نقول في توحيد الله في نوع معين، ولكننا نجد أن كلامه بعد قوله في توحيد الله يتعلق بأنواع التوحيد، إذن هو يريد في قوله في توحيد الله التوحيد بأنواعه. وأحب هنا أن أذكر أمورا تتعلق بالتوحيد. الأمر الأول التوحيد بلغة. قبل بيان معناها لغة أذكر قاعدة مهمة تفيدنا في فهم معنى التوحيد لغة، والقاعدة هي الزيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى. وهذه القاعدة الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى ليست قاعدة مضطردة، إذ الزيادة قد تكون لغرض لفظي لا معنوي، مثل زيادة الإلحاق، فزيادة الإلحاق عند الصوفيين زيادة لفظية ليست زيادة معنوية، مثل الزيادة في سيطرة، فالياء في سيطرة زائدة لإلحاق الفعل سيطرة بالفعل دحرجة. إذن هذه زيادة لفظية ليست زيادة معنوية. والغالب أن الزيادة في المبنى تفيد زيادة في المبنى، فمن ذلك مثلا عندما يقول القائل ضرب زيد عمرا، ضرب، ما الذي يفيده هذا الفعل؟ يفيد أن الضرب وقع من زيد في الزمن الماضي. طيب عندما أضع زيادة في ضرب فأقول ضرب زيد عمرا، زدت راء فضرب فيه راءان وضرب فيه راء واحدة، زدت راء، هذه زيادة في المبنى تفيد زيادة في المعنى. ما المعنى الذي تفيده هذه الزيادة؟ التكثير، أي أكثر زيد من ضرب عمرا، فهذه إذن زيادة في المبنى أفادت زيادة في المعنى. إذن القاعدة الزيادة في المبنى تفيد زيادة في المعنى، وقلت هذه قاعدة ليست مضطردة، عندنا زيادة لفظية وعندنا زيادة معنوية، والغالب أن الزيادة معنوية، وضربت مثالا للزيادة اللفظية وضربت مثالا لزيادة المعنوية. لما كان الأمر كذلك أخذ أهل العلم يبحثون في كل زيادة ماذا تفيد، وهذا أمر مهم أيها المكرمون، أمر مهم جدا، معرفة معاني صيغ الزيادة. فصيغة فعل التي جاء عليها الفعل ضرب، يقولون لك صيغة فعل تفيد التكثير، وصيغة فعل تفيد النسبة، وصيغة فعل تفيد الجعل إلى آخره. فعندما يأتيك فعل فيه زيادة عليك أن تتأمل هذه الزيادة لأي معنى جاءت، وذلك بتأمل معاني صيغ الزيادة التي جاءت عليها الألفاظ التي تريد أن تبحث في معانيها. فعندما يأتيك لفظ فيه زيادة تنظر هذا اللفظ جاء على أي صيغة، ثم تذهب إلى صيغ معاني الزيادة وتختار لهذا اللفظ المعنى المناسب له بالنظر في معاني صيغ الزيادة التي ذكرها أهل العلم. الآن وحد من صيغ الزيادة، جاء على زنة صيغة من صيغ الزيادة، وحد فيه حاءان على زنة فاعل، فننظر صيغة فعل تأتي لمعاني، ما المعنى المناسب لوحده؟ التوحيد أيها الكرام مصدر وحدة، مثل ضرب على وزن فعل، فعندنا فيه زيادة وحدة. لأي معنى وردت هذه الزيادة؟ أهل العلم وفق ما وقفت عليه على معنيين اثنين لوحدة. بعضهم يقول وحد جعل الله واحدا، وبعضهم يقول وحد نسب الله للوحدانية. بعض طلاب العلم عندما يقرأ لعالم يقول وحد جعل الله واحدا يحفظ هذا، ولكن لا يدري من أين جاء العالم بجعله. وعندما يقرأ لعالم يقول وحد نسب الله للوحدانية يحفظ هذا، ولكن لا يدري من أين جاء العالم بنسبه. عندما تنظر في صيغ الزيادة تفهم هذا. الآن أنت تفهم بإذن الله من أين جاءوا بجعل ومن أين جاءوا بنسبه، لأن هذا الفعل تزيد، والزيادة في المبنى لابد أن تدل على زيادة في المعنى. فنذهب إلى صيغ الزيادة، صيغ فعل، نجد أن أهل العلم يقولون فعل تأتي للجعل، فتقول أمره، أمر على زينة فعل، أمره أي جعله أميرا. ويقولون صيغة فعل تفيد النسبة، فاستقه أي نسبه للفسق، صدقه أي نسبه للصدق. إذن من معاني فعل الجعل، ومن معاني فعل النسبة. فلما جاء الفعل وحد على زنة فعل، من أهل العلم من قال هو للجعل فقال جعل الله واحدة، ومنهم من قال هو للنسبة أي نسب الله للوحدانية. فهذان قولان لأهل العلم في وحد، ومقاد من التفصيل السابق فهم كلام العلماء، وبيان قول من قال هو جعل الله واحدة ومن أين جاء بجعل، وبيان قول من قال بأن وحد الله نسبه للتوحيد ومن أين جاء بالنسبة. وكلا القولين صحيح والله أعلم، وأنا أميل لتفسير وحد بنسب الله للتوحيد لأنه أقرب للفهم وأيسر. فتقول وحدت الله أي نسبته للتوحيد، وأما جعلت الله واحدا فهو قد يشكل، وقد استشكله بعض أهل العلم وقال الله واحد بغير جعلك، وأجاب الذين يفسرونه بجعل الله واحدا بأن مرادهم جعلته واحدا بعملي، وذكروا غير ذلك. فلما كان مشكلا عند البعض ومحتاجا لتقدير، كان المعنى الأول أرجح والله أعلم وأيسر، وهو وحدت الله أي نسبته للتوحيد والله أعلم. بعد أن تحدثنا حول التوحيد لغة، أذكر معنى التوحيد في الشرع وأنواعه وتعريف كل نوع بإيجاز. التوحيد في الشرع إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وهو ثلاثة أنواع. الأول توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية هو إفراد الله عز وجل بأفعال، فيفرد الله سبحانه وتعالى بالخلق والرزق والتدبير وغير ذلك من أفعاله سبحانه وتعالى. والأدلة على هذا النوع كثيرة. قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقال تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والآيات في هذا كثيرة. النوع الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله عز وجل بأفعال المخلوقين، فلا صلاة إلا لله، ولا حج إلا لله، ولا دعاء إلا لله، وهكذا في سائر أنواع العبادة. وهذا التوحيد دلت عليه أيضا أدلة كثيرة. قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا أنت، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والأدلة أيضا في هذا النوع كثيرة. النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله بما يختص به من الأسماء والصفات. المعنى أنك تثبت لله عز وجل أسماءه وصفاته إثباتا بلا تمثيل، فتثبت الأسماء والصفات ولا تمثل الله بالمخلوقات، وتنزه الله عن مماثلة المخلوقات تنزيها بلا تعطيل. وهذا التوحيد سنفصل فيه بإذن الله عز وجل عند الحديث حول مسائله في هذا الكتاب. بعد هذا أعلق على قول المصنف رحمه الله تعالى، إذ قال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له، إن الله واحد لا شريك له. المصنف رحمه الله تعالى ابتدأ ببيان المعتقد الصحيح في الإلهية، وهو أن الله واحد لا شريك له، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. فلا إله نفي، نفي لاستحقاق الإلهية عمن سوى الله، وهذا يوافق قوله لا شريك له وإلا الله، إثبات استحقاق الإلهية لله عز وجل، وهذا يوافق قوله إن الله واحد. فالتوحيد لا بد فيه من نفي وإثبات كما في كلمة التوحيد، وتتعلق بهذه الكلمة مسائل. أولها أنها أصل الدين الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا غيره، وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، كما قال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا جعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقد ذكر الله عز وجل عن كل من الرسل أنه افتتح دعوته بأن قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذه الكلمة العظيمة أصل الدين، من أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. هذه المسألة الأولى التي تتعلق بهذه الكلمة. المسألة الثانية: كان المشركون في عهده صلى الله عليه وسلم يؤمنون بتوحيد الربوبية من حيث الجملة، فقد كانوا مقرين بأن الله وحده خلق السماوات والأرض، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال: ولئن سألتكم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. فالمشركون كانوا مقرين من حيث الإجمال بتوحيد الربوبية، ولكنهم يتخذون شفعاء ويتقربون بعبادتهم إليه سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله. فزيغهم وضلالهم كان في توحيد الإلهية، حيث جعلوا لله أندادا وعبدوا مع الله غيرا. إذن الأمر الأول الذي يتعلق بكلمة التوحيد أنها أصل الدين الذي أرسل الله عز وجل به رسله وأنزل كتبه. الأمر الثاني أن الزيغ والضلال عند المشركين كان في هذه الكلمة، وإلا فإن توحيد الربوبية يقرون به من حيث الإجمال. الأمر الثالث الذي يتعلق بهذه الكلمة، إذا تقرر ما سبق من كون الرسل بعثت لتقرير توحيد الإلهية وكون المشركين مقرين بتوحيد الربوبية، ظهر لك خطأ المتكلمين إذ فسروا لا إله إلا الله بلا قادر على الاختراع إلا الله، ففسروا كلمة التوحيد بالربوبية، وأطالوا في تقرير توحيد لم يجحده المشركون وهو توحيد الربوبية، أطالوا الكلام في تقريره وهو واجب، كما يقول شيخ الإسلام كلمة جميلة، يقول: وهذا التوحيد أي توحيد الربوبية هو من التوحيد الواجب، لكن لا يحصل به الواجب، فيجب على المرء أن يؤمن بتوحيد الربوبية فيفرد الله سبحانه وتعالى بالخلق والرزق والإيجاد وغير ذلك، فهذا واجب، ولكن لا يتم الواجب به، بل الواجب يكمل بتوحيد الإلهية مع توحيد الربوبية. فقال شيخ الإسلام: في الاقتضاء وهذا التوحيد، يعني توحيد الربوبية، هو من التوحيد الواجب، لكن لا يحصل به الواجب. فأخطأ المتكلمون إذ فسروا كلمة الإخلاص بتوحيد الربوبية، وشيخ الإسلام ناقشهم في مواضع، منها قوله: ومن أهل الكلام من أطال نظره في تقرير هذا التوحيد إلى أن قال: ويظن أنه بذلك قرر الوحدانية وأثبت أنه لا إله إلا هو، وأن الإلهية هي القدرة على الاختراع، فإذا ثبت أنه لا يقدر على الاختراع إلا الله وأنه لا شريك له في الخلق كان هذا معنى قولنا لا إله إلا الله. يقول شيخ الإسلام: ولم يعلم أن مشرك العرب كانوا مقرين بهذا التوحيد، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن هذا الأمر الثالث الذي يتعلق بهذه الكلمة، وهو أن المتكلمين أخطأوا في تفسيرها ففسروا الإلهية بالربوبية، ويكفي في بيان بطلان تفسيرهم أن هذا التفسير لو كان حقا لما رد المشركون هذه الكلمة، ولكنهم ردوا هذه الكلمة ولم يقبلوها. الأمر الرابع الذي يتعلق بهذه الكلمة، إذا تقرر لك ما سبق وأن هذا التوحيد هو الذي بعثت لأجله الرسل وأنزلت الكتب، فهذا يفيدك صحة ما عليه أهل السنة والجماعة من كون الإقرار بالتوحيد أول واجب على العبيد. فأول واجب على العبيد الإقرار بالشهادة والتوحيد، ومما يفيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فأول ما يدعو إليه معاذ شهادة أن لا إله إلا الله بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الإقرار بالتوحيد أول واجب. وقد أفاد شارح الطحاوية إجماع السلف على هذا، ولعلماء السنة في تقرير هذا كلام كثير، من ذلك قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب الاستقامة: فإن أول ما أوجبه الله على لسان رسوله هو الإقرار بالشهادتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل لما بعثه إلى اليمن: إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أخرجاه في الصحيحين. وكذلك قال المشايخ المعتمدون مثل الشيخ عبد القادر وغيره. وقول الشيخ رحمه الله كذلك قال المشايخ المعتمدون يريد بالمشايخ مشايخ الطريق، وهم الأئمة الذين يعتمد أهل التصوف في كلامهم. فهذا النقل الذي ذكرته هو من كتاب الاستقامة، وكتاب الاستقامة ناقش فيه شيخ الإسلام مواضع من الرسالة القشيرية لأبي القاسم القشيري، وهو من متكلمة الصوفية. فكان شيخ الإسلام في هذه الرسالة يعتني ببيان ما عليه مشايخ الطريق على حد تعبيره، ويبين أن متقدم المشايخ كالجنيد وغيره كانوا على المعتقد الصحيح وممن يذم علم الكلام، وإنما ولج في الكلام المتأخرون من شيوخ القوم. ومن هذا ما بينه في النقل الثالث من كونهم يقولون بأن أول واجب الإقرار بالشهادتين. فكتاب الاستقامة كتاب نافع جدا لمن أراد معرفة معتقد من ينعتهم شيخ الإسلام بمشايخ الطريقة، وبيان كون علم الكلام سلكه المتأخرون منهم، وبيان بعض أسباب ذلك. وهذا استطراد سببه قول الشيخ في النقل السالف، وكذلك قال المشايخ. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا شيء مثله، هكذا تلفظ، ولا شيء مثله. وفيها مسألة نحوية فبد أن ينبه عليها، وهي أن لا هنا نافية للجنس، وشيء اسم لا، ومثله خبر لا. كيف جعلنا مثله خبرا بالرغم من كون مثل مضافة للضمير، والاسم النكرة إن أضيف إلى الضمير عرف، وخبر لا النافية للجنس لا بد أن يكون نكرة، فكيف قلنا إن لا نافية للجنس وخبرها مضاف لمعرفة؟ الجواب عن هذا أن يقال إن كلمة مثل وغير من الكلمات الموغلة في التنكير، فلا تتعرف بالإضافة، وحينها فإن كلمة مثل نكرة وإن كانت مضافة لضمير، وعليه فلا يشكل، وحينها يكون المبتدأ والخبر كلاهما نكرة. ولا شيء مثله تحت هذا القول مسائل. الأولى، اتفق أهل السنة على أن الله تعالى لا يماثله شيء في أسمائه وصفاته وأفعاله، وهذا أصل من أصول أهل السنة تتابعوا على بيانه. المسألة الثانية، قوله ولا شيء مثله منتزع تعالى ليس كمثله شيء، والآية تفيد نفي المثيل عن رب العالمين سبحانه وتعالى. وفي الآية إشكال يحتاج لجواب، والإشكال هو قال الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، والكاف كما هو معلوم تفيد التشبيه، وحينها يكون التقدير هكذا: ليس يشبه مثله شيء، لأن الكاف تفيد التشبيه، فنضع محل الكاف يشبه، ليس يشبه مثله شيء. هذا تقدير الآية إذا وضعنا، إذا قلنا إن الكاف على بابها تفيد التشبيه. وإذا كان التقدير هكذا ليس يشبه مثله شيء، وجد الإشكال، إذ معنى الآية حينها أن لله مثلا، وأن مثل الله لا يشبهه شيء، وإثبات المثل لله كفر، فما الجواب؟ أهل العلم أجابوا عن هذا الإشكال بأجوبة أذكر بعضها. منهم من قال الكاف صلة، أي حرف زائد، وعندما يقولون زائد لا يريدون أن الحرف لم يؤت به ليفيد غرضا ما، ولكن يريدون أنه لا يفيد معناه الأصلي، إذ هذه الحروف تفيد معاني. فإن قيل إن الحرف زائد يريدون أنه لا يفيد المعنى الذي اعتدنا أن نستعمله فيه، وحينها يكون الحرف للتوكيد. ومن هنا هناك عبارة الشيخ ابن عثيمين يقول في الحروف التي جاء بها ولا تفيد معناها المعتاد، يقول فيق زائد زائد، أي زائد لا يفيد معناه وهو زائد للتوكيد، وحينها تكون الكاف لا تفيد، فيكون معنى فيكون تقدير الآية هكذا: ليس مثله، ليس مثله شيئا، ليس مثله شيئا، والكاف تكون للتوكيد، أي توكيد نفي المثل عن الله سبحانه وتعالى. الجواب الثاني، أن المثل بمعنى الصفة، كما في قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون، أي صفة الجنة، وحينها يكون التقدير هكذا: ليس يشبه مثل، ليس يشبه صفته شيء، أن المثل بمعنى الصفة. فالباب حين فالكاف حينها تكون على بابها تفيد التشبيه، فيكون التقدير ليس يشبه صفته شيء، وهذا واضح. الجواب الثالث، قالوا إن المثل تأتي لغة بمعنى الذات، فالكاف على بابها تفيد التشبيه وليست حرفا زائدا، ولكن المثل بمعنى الذات، فيكون المعنى ليس يشبه ذاته شيء. وهذا ما اختاره الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان، فقال: والمراد بالمثل الذات كقول العرب مثلك لا يفعل هذا، أي أنت لا ينبغي لك أن تفعل هذا. فالمعنى ليس كالله شيء يريد أن الكاف على بابها، وأن المثل بمعنى الذات، فالعرب تستعمل مثل وتريد الذات، حينها يكون تقدير الآية ليس يشبه ذاته شيء. وجاء بدليل من القرآن، أي جاء بآية فيها استعمال المثل بمعنى الذات. قال: ونظيره من إطلاق المثل وإرادة الذات، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، أي على نفس القرآن. هذا بعض ما ذكر أهل العلم في الإجابة عن هذا السؤال. أختصر ما ذكرت: الإشكال هو أن الكافة تفيد التشبيه بمعنى التشبيه، بمعنى يشبه، وحينها تكون الآية ليس يشبه مثله شيء، فنفينا الشبه عن المثل، وهذا يفيد أن لله مثل، وجعل مثل لله سبحانه وتعالى كفر. ما الجواب من أهل العلم من قال؟ نقول: الكاف صلة، الكاف زائدة، أي لا تفيد التشبيه، وإنما جيء بها للتوكيد، فيكون المعنى ليس مثله شيئا، والكاف للتوكيد. ومنهم من قال: الكاف على بابها بمعنى يشبه، ولكن مثل يراد بها الصفة، وحينها يكون تقدير الآية ليس يشبه صفته شيء. ومنهم من قال: إن المثل تطلق في اللغة ويراد بها الذات، فتكون الكاف أيضا على بابها، ويكون المثل ليس يشبه ذاته شيء. وكلها قوية. والله الموفق. انتهينا من المسألة الأولى والمسألة الثانية، انتهينا من مسألتين متعلقتين بقوله لا شيء مثله، والآن نتحدث حول المسألة الثالثة. المسألة الثالثة: لفظ التمثيل من الألفاظ المجملة، كما بين شارح الطحاوية وغيره. وهذا الإجمال ليس باعتبار اللفظ من حيث هو، ولكن باعتبار المعاني الحادثة لهذا اللفظ. وهذه قاعدة في الألفاظ المجملة تستفاد من كلام شيخ الإسلام في بعض المسائل، فثم ألفاظ لم تكن مجملة من حيث هي، فمن حيث هي لا إجمال فيها، ثم أحدثت لها معان باطنة فصارت مجملة باعتبار المعاني الحادثة، وإن لم تكن مجملة ابتداء. وحينئذ يقول شيخ الإسلام: لا بد أن تعرف معاني اللفظ ويعطى كل ذي حق حقه، يعرف ما ورد به الكتاب والسنة من ذلك ومعناه، ويعرف ما أحدثه المحدثون في هذا ومعناه. يعني إذا كان اللفظ من حيث هو لا إجمال فيه ثم صار مجملا باعتبار المعاني الحادثة، فلا بد أن تنظر في المعاني فتعرف المعنى الحق وترد المعاني الباطلة. ومن هنا عد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لفظ التوسل لفظا مجملا باعتبار المعنى الحادث له. لفظ التوسل في عرف الصحابة لم يكن مجملا، فيستعملون لفظ التوسل في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، ثم أحدث للتوسل بعد معاني، فصار لفظ التوسل مجملا، وإن لم يكن لفظ التوسل من حيث هو مجملا. وحينها لا بد أن تعرف المعنى الصحيح للفظ التوسل فتثبته، وتعرف المعنى الباطل فترده. والمعنى الباطل هو سؤال الله عز وجل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، والإقسام على الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مثال من الأمثلة التي منها نستخلص هذه القاعدة من كلام شيخ الإسلام، والقاعدة هي أن اللفظ قد يكون من حيث هو لا إجمال فيه، ثم يعود ويصبح مجملا باعتبار المعاني الحادثة. واللفظ الذي بين أيدينا هو لفظ التمثيل من هذا الباب. فالتمثيل كما بينا معناه الذي ورد نفيه في القرآن، ليس كمثله شيء، ليس يشبه ذاته سبحانه وتعالى شيء، أي لا نجعل خصائص صفات المخلوقين كخصائص صفات الخالق والعكس. فهذا معنى صحيح. ثم أحدث للتمثيل معاني باطلة، وحينها صار لفظ التمثيل مجملا بعد أن لم يكن مجملا، وعندها لا بد أن نعرف المعنى الصحيح فنثبته، ونعرف المعاني المحدثة فنردها. هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة في بيان معنى التمثيل الصحيح وبعض المعاني الحادثة للتمثيل. التمثيل الذي نفاه القرآن هو ما ذكرته قبل، أن تجعل لصفات المخلوق خصائص صفات الخالق، أو تجعل للخالق خصائص صفات المخلوق. فمن جعل للمخلوق خصائص صفات الخالق فقد شبه المخلوق بالخالق، كأن يجعل للمخلوق علما كعلم الله، أو قدرة كقدرته، فتقول في مخلوق من المخلوقات هو بكل شيء عليم وهو على كل شيء قدير، فجعل لخصائص صفات المخلوق خصائص صفات الخالق فوقع بالتشبيه، أو أن يجعل للخالق خصائص صفات المخلوق فيقول يده كيدي وسمعه كسمعي وعياه. إذن إما أن يكون التشبيه تشبيها للمخلوق بالخالق، أو تشبيها للخالق بالمخلوق، بأن تجعل خصائص صفات الخالق للمخلوق، أو تجعل صفات خصائص، أو تجعل خصائص صفات المخلوق للخالق. هذا المعنى الذي ورد نفيه في القرآن. هذا التمثيل المنفي هذا المعنى الصحيح للتمثيل المنفي. أحدثت معاني باطلة فمنها أن الجهمية عدوا إثبات الصفات تشبيها وكذا إثبات الأسماء، والمعتزلة عدوا إثبات الصفات تشبيها ولم يروا إثبات الأسماء تشبيها، والأشاعرة يرون إثبات الصفات تشبيها إلا الصفات التي يثبتونها وهي القدرة والعلم والإرادة والحياة والسمع والبصر والكلام، فيرون أن إثبات الصفات تشبيه إلا هذه الصفات التي يثبتونها. وهذه المعاني معاني باطلة للتشبيه، والحق أن إثبات الصفات ليس تشبيها وإنما كما بينا التشبيه أن تجعل خصائص صفات الخالق للمخلوق أو خصائص صفات المخلوق للخالق. ومما يبين هذا أي مما يبين أن إثبات الصفات لا يعد تشبيها هو ما نجده في القرآن والسنة من أسماء وأوصاف كثيرة جدا للرب سبحانه وتعالى، فلو كان إثبات الصفات تشبيها لما سمى ووصف الله نفسه ولا ما سماه ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم هنا قاعدة أو أجعل هذه القاعدة في المقطع الذي يلي هذا. إذن وصلنا إلى شيء هو أن التشبيه له معنى صحيح وله معان حادثة، والمعاني الحادثة إما نفي إما إثبات الصفات والأسماء، فمن أثبت الصفات والأسماء فقد شبه، وإما إثبات الصفات فمن أثبت الصفات فقد شبه، وإما إثبات بعض الصفات فمن أثبت بعض الصفات فقد شبه. قلنا وهذه المعاني للتشبيه كلها معاني حادثة، بدليل أن الله عز وجل سمى نفسه في كتابه ووصف نفسه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ربه في السنة ووصف ربه، وحينها لو كان وصف الله أو تسميته تشبيها لما وجد هذا في القرآن، فلما وجد في القرآن علمنا أنه ليس هو التشبيه. وسنناقش في المقطع الذي يلي هذا المعاني الحادثة للتشبيه. إذن بينا المعنى الصحيح للتشبيه والمعاني وبعض المعاني الحادثة. شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية عند مناقشته الأشاعرة والمعتزلة والجهمية ذكر قاعدة في هؤلاء الذين ينفون الصفات أو بعضها، فقال: فإن كل واحد من النفاة لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصفات لا ينفي شيئا فرارا مما هو محذور إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه. وهذه نافعة في مناقشة القوم، فكل من ينفي الأسماء والصفات أو الصفات أو بعض الصفات ينفي فرارا من التشبيه، ثم تجده ملزما فيما أثبت بنظير ما منه فر فنفى. فالأشعري مثلا ينفي عن الله صفات الفعل فلا يثبت الغضب والمحبة وغير ذلك بدعوى أن ذلك يفيد التشبيه. فتقول له يلزمك فيما أثبتت نظير ما من أجله نسيت، فأنت تثبت القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، فقد شبهت. فإن قال لا لأنه بزعمه إنما أثبت بصرا يليق بالله وكذا في سائر ما يثبت، يقول أثبته على وجه لائق بالله لا تشبه فيه، فيقال له فأثبت حينئذ الصفات الفعلية على وجه لائق بالله لا تشبه فيه. فالقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. وهذه قاعدة أيضا ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التدمرية، وهي نافعة في مناقشة الأشاعرة. القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، فإن أثبتت وزعمت ألا تشبيه في المثبت فعليك أن تثبت ما نفيته لأن الباب واحد، أو تنفي الجميع. أما أن تثبت بعض الصفات وتنفي بعض الصفات فهذا اضطراب تناقض. إذن نلاحظ الآن الأشاعرة فروا من شيء فلزمهم فيما فروا إليه، فلزمهم فيما أثبتوه نظير ما منه فروا. وهذا أيضا يقال في المعتزلة ويقال في الجهمية. فشيخ الإسلام قال في المعتزلة لا فرق بين إثبات الأسماء وبين إثبات الصفات، فإنك إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيها وتجسيما لأننا لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم، قيل لك ولا تجد في الشاهد ما هو مسمى بأنه حي عليم قدير إلا ما هو جسم، فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا لجسم فانفي الأسماء. فشيخ الإسلام يقول للمعتزلي إن كنت تنفي الصفات لكونها تقتضي التشبيه إذ لا يوجد في الخارج موصوف بها إلا وهو جسم، وإثبات الجسمية يلزم منه التشبيه، فكذلك الأسماء إثباتها يقتضي التشبيه إذ لا تطلق في الخارج إلا ما على إلا على ما هو جسم. وحينها إما أن ينفي المعتزل الأسماء والصفات مضطربة في باطل، وإما أن يثبت الجميع عملا بالحق، وإما أن يبقى متناقضا. وإذا كان المخاطب جهميا ينفي الأسماء والصفات ويقول لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير بدعوى أن ذلك يستلزم التشبيه بالموجود، فيقال له أنت فرت من تشبيهه بالموجودات وشبهته بالمعدومات، إذ العدم هو الذي لا وصف له ولا اسم، والتشبيه بالمعدوم أنقص من التشبيه بالموجود، ففرجت من شيء ووقعت في شيء أشر منه. إذا نلاحظ هذه الفرق كلها فرت من التشبيه ووقعت في شيء يلزمها فيه التشبيه أو ما هو أشد مثل الجهمية فيلزمهم التشبيه بالمعدومات، والتشبيه بالمعدومات أشد من التشبيه بالموجودات. وهذا منا على سبيل التنزل معهم والتسليم لهم بأن الإثبات يفيد التشبيه، فنقول لهم أنتم فررتم إلى شيء ويلزمكم فيما فررتم إليه ما يلزمكم فيما فررتم منه. وإلا فالحق أن إثبات الصفات لا تشبيه فيه، إذ المثبت للصفات لا يجعل حقيقة صفات الله تعالى كحقيقة صفات المخلوقين، وإنما يثبت الصفات مع قطع الشبه بالمخلوقات. وهذا يتبين لك بوضوح في ضبط قاعدة نص عليها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التدمرية، حيث قال: وكل ما نثبته من الأسماء والصفات فلا بد أن يدل على قدر مشترك تتواطأ فيه المسميات، ولولا ذلك لما فهم الخطاب. ولكن نعلم أن ما اختص الله به وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. إذن الصفة المعينة إنما يحصل الاشتراك فيها بين من تنسب إليهم في المعنى الكلي، هذا ما يريده شيخ الإسلام رحمه الله. الصفة المعينة إنما يحصل الاشتراك فيها بين من تنسب إليهم في المعنى الكلي الذي يوجد في الأذهان، وهو القدر المشترك الذي لولا حصول الاشتراك فيه لما فهمت الصفة. فهذا المعنى الكلي للصفة المعينة يحصل به الاشتراك بين المتصفين بالصفة، ولكن وجود هذا المعنى الكلي ذهني وليس خارجيا، وإنما يكون وجوده خارجيا عند إضافة الصفة المعينة للموصوف المعين، وحينها تكون الصفة في كل موصوف بحسبه، وتكون مختصة بما يناسبه من خصائص. فالصفة المعينة قبل الإضافة للموصوف المعين يكون فيها اشتراك بين المتصفين فيها، وبعد إضافتها ينتفي الاشتراك. فالقوة مثلا يتصف بها الملائكة والبشر والدواب والجن، وعندما يقال قوة ينقدح في الذهن معنى كلي، وهو أنها صفة يتمكن الفاعل بها من الفعل بلا ضعف. وهذا المعنى الكلي يحصل الاشتراك فيه بين كل متصف بالقوة، ولكن بعد إضافة هذا المعنى للملك المعين ولزيد من الناس ولدابة ما ولجني ما، فإن القوة حينئذ تناسب المتصف بها، تختص بما يليق به، وينقطع حينئذ الاشتراك، فتكون قوة الملك المعين لائقة به وقوة زيد لائقة به، وليس بين قوة زيد والملك تماثل، وهكذا قل في الباقي. فبعد إضافة كل وصف لمن اتصف به لا تبقى مشاركة، وهذا يكون بين المخلوق والمخلوق، وهو أيضا بين الخالق والمخلوق. فلا تلازم بين إثبات الصفات والتمثيل، إذ الصفة في كل موصوف بحسبه، فصفة الكامل من كل وجه كاملة من كل وجه، وصفة الناقص ناقصة، صفة الخالق غير مخلوقة، وصفة الحادث محدثة. يقول السائل: ما سبب اهتمام العلماء في شرح هذه الرسالة رغم ما فيها من بعض الأخطاء في العقيدة وكذلك السفارينية؟ الرسالة الطحاوية كما بينا رسالة سلفية إلا في مسائل معدودة، وكاتبها عالم معروف بالسنة، وهو كان شافعيا ثم صار حنفيا. فالكتابة المؤلف لا شك أن المؤلف يعظم بمؤلفه، يعني عندما تقرأ في مؤلف فأهل العلم يحرصون على مؤلفات العلماء، وهذا يدلك على أن لكاتب المؤلف اعتبار. فلما كان الطحاوي بهذه المثابة عند أهل العلم فإن لكتاباته اعتبارا. فهذا أولا، عندما ننظر إلى المؤلف نجد أن له مكانة رفيعة. الأمر الثاني أن المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة وافق أصول أهل السنة والجماعة، وذكر مسائل نافعة. وإذا كانت الرسالة هكذا وحصل فيها بعض الأخطاء فإن الإنصاف ألا تسقط الرسالة كلها لخطأ حصل فيها، بل ينتفع منها وينبه على الخطأ. وهذه العادة الجارية لأهل العلم في كتب كثيرة يشرحونها وينتفعون منها وينبهون على الأخطاء الواقعة فيها. ثم إن هذه الرسالة كما قلت لرجل كان شافعيا ثم صار حنفيا، وأهل العلم عند تقرير المعتقد والمسائل العقدية يحرصون على بيان اتفاق أهل العلم عليها، لأن هذا أدعى لقبول من كان منتسبا لهذه المذاهب. من هنا نجد الشيخ ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش الإسلامية على أنه قرر علو الله سبحانه وتعالى بأدلة الكتاب والسنة والعقل، وجاء بما يفيد ذلك عن كل الأنبياء الذين وقف على كلامهم في شيء يقدرون فيه هذه العقيدة. بالرغم من ذلك اعتنى ببيان ما عليه الأئمة المتبعون وببيان ما عليه أتباعهم، ليفيد أن هذا المعتقد هو علو الله لم يختص به إمام ولم تختص به طائفة، بل هذا ما جاء به دين الله، وهذا الذي عليه الأئمة المتبعون وعليه أتباعهم، ومن زاغ عن هذا فقد خالف. فالعقيدة الطحاوية من هذا القبيل أيضا، حتى تبين أن المعتقد الصحيح لا يختص به إمام لا تختص به طائفة. فالمعتقد الصحيح ذكره الحنبلي وذكره الطحاوي وذكره الشافعي وذكره الحنفي وذكره المالكي، ولا يختص هذا المذهب بطائفة معينة. هذا مما يحث أيضا على العناية بهذه العقيدة، لأنها عقيدة صاحبها كان شافعية ثم صار حنفية، فتبين أن هذا المعتقد لا يختص به الحنابلة، هو معتقد حنفي ومعتقد شافعي ومعتقد مالكي. ومن هنا تجدر العناية بمسألة، وهي النظر في العقائد التي كتبها أهل المذاهب، حتى يتبين للطالب أن هذه العقيدة عقيدة عليها المذاهب ولا يختص بها مذهب. وهذا ينفع الطالب لا سيما عند مناقشة من ينتسب إلى مذهب معين ويظن أن أهل المذهب على التأويل، أو أن أهل المذهب عندهم المعتقد من قبيل علم الكلام وغيره. هذه بعض الأمور التي يقال إنها تدفع لقراءة هذا المثل على الرغم ما فيه من بعض المقال. عقيدة السفارينية أيضا منظومة، وأهل العلم ييسرون العلم بنظمه، فلما نظم الناظم أبواب المعتقد في منظومة نافعة عبارتها متقنة ومحكمة، وكاتبها أيضا معروف بإرادة اتباع منهج السلف، ويعظم علماء أهل السنة والجماعة، ولم يخالف فيها إلا في مسائل محدودة. فالإنصاف الذي جرى عليه أهل العلم أن ينتفع من هذه العقيدة وينبه على ما فيها من ملاحظات. وبعض ما قيل في الكلام حول الطحاوية يستصحب هنا. ما هي مميزات متن العقيدة الطحاوية؟ سبق ذكر شيء يتعلق بهذا. ما هي أفضل الشروحات المعاصرة لمتن العقيدة الطحاوية؟ لم أطلع عليها، ولكن فيما أعلم أن الشيخ صالح على الشيخ له شرح، وكذا الشيخ صالح الفوزان له شرح، وشروحهما لا تحتاج لمثلي أن يثني عليها. يقول السائل: هل هناك فرق بين العقيدة والتوحيد والمنهج؟ أول، المنهج هو الطريق الذي يسلك يتقرب فيه المسلم لله سبحانه وتعالى، فهذا يشمل العقيدة والفقه والآداب وغير ذلك، يشمل الدين كله. فالعقيدة جزء من المنهج، وهي أهم جزء فيه. العقيدة القضايا الغيبية: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فما يتعلق بالقضايا الغيبية يعد عقيدة، والمراد ما يتعلق بالقضايا الغيبية من حيث هو، لأن بعضهم يقول كل أمر فقهي فيه جانب عقدي، وهو جانب الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى حكم به. فنقول المراد بالقضايا الإيمانية أي القضايا الغيبية، أي التي هي غيبية من حيث هي. فأما القضايا الفقهية فليست أمورا غيبية إلا من جهة كون الإنسان يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي شرعها. فالكلام حول الله وحول الكتب وحول الملائكة وحول اليوم الآخر وحول القدر خيره وشره، هذا كله يعد من مسائل المعتقد. والتوحيد جزء من العقيدة. إذن المنهج أعم، ثم العقيدة، ثم التوحيد، لأن التوحيد يتعلق بربوبية الله وألوهيته وأسمائه وصفاته، وهذه المباحث بعض مباحث العقيدة وليست هي كل مباحث العقيدة. السائل: هل مرجئة الفقهاء مبتدعة؟ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الإيمان الأوسط بيّن أن السلف بدعوه، فيرجع إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الإيمان الأوسط. بالنسبة لإيمان أهل الكلام بالربوبية، فنعم أهل الكلام يؤمنون بالربوبية، إلا أن الزيغ الذي حصل عندهم في الأسماء والصفات لم يجعل إيمانهم في الربوبية كإيمان أهل السنة والجماعة، فليس إيمانهم بالربوبية إيمانا صافيا. أما السؤال الأخير: بما أن أقسام التوحيد ذكرها العلماء بالتتبع والاستقراء، فما المانع إذا زاد بعض أهل العلم توحيد الحاكمية أو توحيد الاتباع؟ توحيد الاتباع يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأقسام التوحيد التي يذكرها العلماء تتعلق بالله. فنقول نوحد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأما الاتباع فإننا نفرد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. وهذا الدين قائم على أصلين عظيمين: الإخلاص لله وإفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. فمن أراد بتوحيد المتابعة توحيد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وجعله متعلقا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا أمر لا بأس به، ولكن أن يجعل مع أقسام التوحيد المتعلقة بالله فلا وجه لهذا. وأما الكلام حول توحيد الحاكمية فمعروف مشهور جدا، وتوحيد الحاكمية أهل العلم عندما جعلوا التوحيد بالاستقراء توحيد الربوبية، توحيد الإلهية، توحيد الأسماء والصفات، تجد أن توحيد الحاكمية مندرجا تحت توحيد الربوبية أو تحت توحيد الإلهية، فلا حاجة لإبرازه. وإلا يأتي أحدهم غدا ويقول توحيد الصلاة، توحيد الزكاة، باعتبار أنه يعبد الله بإقامة الصلاة وبإقامة الزكاة. فليس من المنهج العلمي أصلا إبراز الفرد هذه الأقسام المذكورة، هي أنواع تحتها أقسام وأفراد، فلم يبرزوا نوعا. فمن أبرز توحيد الحاكمية أبرز نوعا، لم يبرز نوعا، إنما أبرز مسألة، وهذا في المنهج العلمي أصلا غير صحيح. ثم أهل العلم نظروا في المقصد من هذا، وهم يعرفون من الذي أراد هذا ويعرفون طريقته ويعرفون منهجه، فبينوا أن هذا لا يجوز